بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. قدمنا ليالين أحاديث على حسب ما يسمح الوقت عن الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ولا بد أن نبدأ بعده بابنه الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء أهل البيت كل ما قرأت عن شخصية منهم تعجب فيها، كل شخصية منهم عالم متكامل، كل واحد منهم لون، كلهم أنوار، لكن أنواع ألوان من الأنوار، كلهم عطور لكنه أنواع من العطور الفواحة. هؤلاء هم الأئمة الربانيون الذين بشر بهم الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله بحجة الوداع، ويؤكد في حجة الوداع 6 خطب صلى الله عليه وآله كله يؤكد: تارك فيكم الثقلين، وصيتي فيكم، أهل بيتي، ستأتوني يوم القيامة وأسألكم ماذا فعلتم بالقرآن وبأهل بيتي، ترى أسألكم عنهم، ديروا بالكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، ما تطمعوا بسلطاني ودولتي، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف على الدنيا والملك والحكم. وهؤلاء عترتي، أهل بيتي، هم علماء ما تعلموهم، المتقدم عنهم زاهق، والمتأخر المتقدم عنهم مارق، والمتأخر متخلف عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. عترتي، أهل بيتي، يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله بأنواع من التأكيدات. وقالهم أنه من بعدي 12 إماما ربانيا بعثهم الله فيكم، اختارهم الله لكم. ويقول 12 إماما أو خليفة في النصوص. طيب من هم هؤلاء؟ يقول: والله كنا بعرفة وقال 12، بعدين ما نعرف منين، وصار الناس يلغطون يقومون يقعدون ما خلوني أسمع الكلمة. يعني لما تصل إلى هوية، لما قال 12 إماما غرسوا في هذا البطن من هاشم، ما هذه ما سمعوها ولغطوا. برواية مسلم يقول: قال كلمة أصمنيها الناس. الناس محرمين ويستمعون إلى نبيهم ويتكلم نبيهم عن مستقبل الأمة، والله حل لكم مشكلة القيادة من بعدي، واثنى عشر إماما والدين لا يزال عزيزا، وهؤلاء لا يضرهم تكذيب من كذبهم، لا تكذبوهم. من هم؟ يقول: ما نعرف ما نعرف. يقول واحد: أنا سألت جالس يمي عمر بن الخطاب، سألته: من هم هؤلاء؟ قال: من قريش. من قريش، خلص. يعني الله عز وجل يوصي، ورسول الله يوصي ب12 من بعده، مضايعين في 22 قبيلة من قريش، ما حالهم؟ بل قال 12 وصيا إماما غرسوا في هذا البطن من هاشم، وحدد منهم: لي أنا تاركهم فيكم أمانة بعناقكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ودار الكساء عليهم، علي وفاطمة والحسن والحسين و9 من ذرية الحسين آخرهم المهدي صلوات الله عليه. كلما قرأت عن أحد منهم، عن واحد منهم، تشوف أنه النور الإلهي، العلم، الرحمانية، الخلق، النبل، عطر رسول الله صلى الله عليه وآله، دمه يجري فيهم، روحه تجري فيهم. تنظر إلى محيطهم، محيط بائس بائس خفيف، احنا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. المحيط الذي كان يحيط بالإمام العلي الهادي، من هم؟ من هم؟ شوف لي رؤوسهم، رؤوسهم الخلفاء. المعتصم اللي جاب للخلافة محمد أحمد بن أبي دؤاد، هذا قاضي القضاة. أحمد بن أبي دؤاد من اللي جابه من البصرة ليكون نديما للمأمون يحيى بن أكثم، اختاره هو وعشرين واحد، وهذا بزهم كلهم وكسر حتى أستاذ يحيى بن أكثم، وصار صاحب المعتصم بزمن المأمون، واتفق مع القادة كيف يكون خليفة، اتفق مع قادة الجيش يعزلون ذاك وينصبون هذا، وانتهى الأمر. بمجرد أن هلك المأمون بطرسوس، ابن أبي دؤاد متفق مع القادة، خلينا نجيب المعتصم، هذا العباس اللي خلى المأمون ابن أثول وما يفيد، وخلنا نعزله. واتفقوا، خلعنا العباس ابن المأمون وبايعنا المعتصم ابن هارون الرشيد أخو المأمون، هذا أولى، بايعوا. ولما جاءوا رجعوا إلى بغداد جيش والجو العام معاهم، هذا العباس خاف خاف، أحضروه للعباس، يلا اخلع نفسك، خلع نفسه. ابن أبي دؤاد خاف أنه متصل فيه فلان وفلان وجاي يحضر لقتل المعتصم والرجوع إلى الحكم، جابه خلاه بالسجن. من السجن أخذ يتصل أيضا ببعض القادة، أنه أخذوا لي ملكي، أبوي موصيلي بالملك، هو مو وصية، وصولي، كيف هؤلاء قفزوا علي؟ وقتله، قتله، طلع بيت المأمون من القصور كلهم، ذبهم بالخارج، رماهم راحوا سكنوا في مدينة الصدر، مدينة الثورة، ما عندهم مكان. ومنهم أم الفضل، ومنهم جعفر، ومنهم غيره. بعدين المعتصم ما رجع أم الفضل بنت المأمون وجعفر أخوها جعفر، متى رجعهم إلى القصور، إلى حياة القصور؟ لما قتلت لمحمد الجواد، حينئذ كان موعده هو أن رجعش إلى امتيازاتش، أعطيك أنت وأخوك امتيازات اللي كانت للمأمون وأولاد المأمون. طيب، المعتصم حكم 8 سنين وهو نقل العاصمة من بغداد إلى سامراء. ليش؟ لأنه كان يشتري جنود، إذا جمع جنود من المسلمين من قبائل العرب، هؤلاء عندهم قيم، عندهم مفاهيم، ما يضمن ولائهم، لكن هذا اللي يشتري من آسيا، من تركيا، من قبائل الترك، هنا بالمعنى الأعم، بيهم شركس، بيهم قباق، بيهم مغول مشكلين. وهؤلاء صاروا حوالي 100,000، وبنى لهم سامراء سماها العسكر، وسماها سر من رأى، ونقل الخلافة كلها إلى هناك. وابن أبي دؤاد يدير الأمور، والمعتصم يقول كل ما رأى ابن أبي دؤاد وهناك القادة الترك، وصيف وبغى وأشناس وما شابه، كم واحد، 4-5 من قادة الأتراك، هم قادة الجنود، هؤلاء أيضا لهم رأي، وزاد رأيهم بعد المعتصم. المعتصم عاش 8 سنوات، وكيف مات؟ مات بسرطان، مات بسم، مات بشي، مات من إسرافه. ابنه جاءوا بابنه الواثق، ابن الواثق كان مبين شاب من حياة أبيه وهو يبرزه، ورأسا بايع الواثق. من اللي جاب الواثق؟ أحمد بن أبي دؤاد، هو عراب الخلفاء اللي جاب أبوه يجيب الابن، وجاب الواثق. ويوم اللي مات المعتصم لبس البردة وكذا، وعندهم عصا، وهذا عصا رسول الله، وبزي معين، واتفق مع القادة، ودخل ابن أبي دؤاد عليه السلام عليك يا أمير المؤمنين، وبايعوه، خلاص صار هو خليفة الواثق. الواثق كان مفرطا في النساء، تمرض الواثق، حكم أيضا 14 سنة، المتوكل حكم 15 سنة، المعتصم 8 سنوات، الواثق لا حكم أقل من ذلك. الواثق مسرف في النساء، يقول لا بخت يشوع خفف من النساء، وأصيب بالاستسقاء يعني معدته، وأصيب بردية، يقول لا دخل عليه. وهذا بالطبري وبغيرهم، هذا مفضوحين، يعني تاريخ هؤلاء الخلفاء ما يحتاج أنه احنا ندعي عليهم، محبوهم يقولونه عنهم. يقول الواثق دخل عليه بخت يشوع وقال له أنه خفف من النساء. قال ما أستطيع، كيف أخفف من النساء؟ كيف أستغني عنهم؟ لا أنا أحبهم ما أستغني عنهم. وشوف حارية كشف، يقول بعدين غطاها، خليفة رسول الله. نعم هكذا. بعدين يقول وصفوا له لحم الأسد، صاروا يقتلون قلب الأسد، يشووا له قلب الأسد ما فات، أصيب بالبرد. قالوا وصفوا له أنه يسووا له تنور من خشب الزيتون ويحموه ويجلس فيه، أحب التنور. طلع في بدنه فقاعات، وكلام الطبيب ما يسمعه، طلع فقاعات، ويقول أنه يطلعوه من التنور، مثل سووا له مكان يدخل فيه ويخلوا له حرارة من برا، وهذا خش مكان التنور. قل رجعوني للتنور، رجعوا للتنور. يقول أخذ يتغير بدنه إلى أن اسود ومات، هلك. طيب هلك الواثق. الواثق كان مع أهل البيت وبني هاشم أحسن من غيره. الواثق إلى بويع للمتوكل ب 37 كأنه 7 سنين الواثق. المهم الواثق في الفترة اللي كان هو حاكم فيها وقال الأتراك، وبعد عز أبوه المعتصم أيضا موجود، جمع بني هاشم في سامراء وأجرى لهم رواتب. ليش جمعهم؟ يخاف أنه يثورون عليه. فجمع بني علي، يقول وفي زمن الواثق ما قتل أحد، ما قتل أحد. أبو المعتصم قتل الإمام الجواد سلام الله عليه، هو ما قتل أحد، وكان معجبا بالإمام علي الهادي سلام الله عليه، معجب بالإمام علي الهادي. يقول مقاتل ابن سليمان خطب في مكة، مرة واحدة حج الواثق، وفي مكة خطب وقال سلوني قبل أن تفقدوني، يريد يتشبه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قام لواحد قال له هل حج آدم؟ قال نعم. حلق؟ قال نعم. من حلق له؟ ما استطاع أن يجاوب. فطرحوا المسألة في مجلس الواثق، أن من الذي حلق لآدم؟ ما عرف الفقهاء. قال لهم أنا عندي واحد يجيبكم. كان الإمام الهادي سلام الله عليه حوالي 20 سنة، أرسل الواثق خليه في ريدك تزوره وتفضل. دخل إلى مجلسهم والفقهاء، قال للواثق باحترام: يا ابن رسول الله، عندي سؤال وحار فيه القوم، عندما حج آدم من الذي حلق رأسه؟ قال: لا، فليجب الفقهاء، خلي اللي يدور حولك يجيبون، اعفوني من الجواب. قال: لا والله، أقسمت عليك بالله إلا تقول. فقال سلام الله عليه أنه روى عن أبيه، عن أجداده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن آدم لما حج جاء جبرائيل بدرة جوهرة وأمرها على رأسه فتساقط شعره، حلق له بدرة. قال: ما هذا الجواب؟ ورواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. المهم، الواثق ما أذى الإمام الهادي سلام الله عليه، ولذلك هو في زمنه كان مرتاح، زمن المعتصم لا. بمجرد أن قتل المعتصم الإمام الجواد سلام الله عليه، الإمام الهادي 7-8 سنين في المدينة عرف، مثل ما عرف الإمام الجواد، قال لهم: قتل أبي. كيف عرفت؟ قال: أنا شعرت من عظمة الله وخشيته وجلاله ما لم أكن أعرف، وهذه علامة أعرف أنه مات أبي. وذهب بنحو المعجزة إلى أبيه، دخل على الإمام الجواد سلام الله عليه بيتهم قبل ما يجي الواثق ويصلي عليه ويقومون يغسلوا، غسله، كفنه، صلى عليه. والمراسم كانت مثلا الظهر، ثاني يوم جاء الواثق وصلى عليه، ودفن الإمام الجواد سلام الله عليه عند جده موسى بن جعفر سلام الله عليه، والآن تسمى الكاظمين نسبة إلى الكاظم سلام الله عليه، والجوادين أيضا. ابنه الإمام الهادي سلام الله عليه، ابن أبي دؤاد، قال للمعتصم، قال: الشيعة يقولون أن هذا مثل أبوه الجواد، أوتي العلم صبية، وأنه أخوك المأمون هو اللي اشتبه، هو اللي أخذ يقول أنه علي وأولاده خلو من الناس، ويعظم بعلي بن موسى الرضا، وجابه وراد ينقل الخلافة إلى العلويين وخلاه ولي العهد، ويقول عن ابن أبي جعفر: تعالوا، جابه إلى بغداد و11 سنة تحدى به العباسيين، الفقهاء، العلماء، ويقول أن ذول علمهم من الرب، وشطر من الأمة يقول بإمامتهم. إذا الآن نحن نقول أنه ابنه علي الهادي مثله أيضا علمه من الله، خوي الأمة تروح يما تقول: ذولي أولى منكم، أنتم ما تعرفون، ما عندكم هالمعلومات، هؤلاء هم الاثنى عشر اللي عينهم النبي ونص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. دير بالك لا تعترف بأن علي ابن محمد الهادي، ما تعترف لأنه هو عنده علم أبدا، قل بعد صغير. فشوف يقتلون الأئمة عليهم السلام ويقولون: نحن نحفظ رحم رسول الله ونكرمهم لهؤلاء. كيف كرمهم؟ قال: تعال لعمر ابن الفرج الرخجي، هذا وزير المهمات الخاصة من زمن المعتصم، وزير المهمات الخاصة قبل المعتصم أيضا. المعتصم قال: تروح إلى المدينة وترتب لنا وضع علي ابن محمد الهادي، سلم إلى مؤدب يبغض أهل هذا البيت، وعندهم هم موسى بن جعفر كان مسوي مزرعة، أهل البيت كانوا مزرعة اسمها صريا حوالي 20 كيلو عن المدينة، منطقة واحة استنبط فيها ماء وفيها نخيل، وبنى فيها بيت لها سور، وكانت معروفة مزرعة صريا. تخليه في صريا وتسلم المفتاح لوالي المدينة لهذا الشخص اللي تخلوه مسؤول عنه، وقل أن أمير المؤمنين أمر بحفظ رحم رسول الله صلى الله عليه وآله، وبأن جعل لهذا الصبي مؤدبا معلما يعلم القرآن. قالت عمر، راح عمر بن الفرج الرخزي إلى المدينة، جابوا للمدينة، قال لا نريد أن نبعد علي. كيف وضع علي بن محمد الهادي؟ خلى الشيعة فقهاءهم كبارهم يجون يجلسون على ركبهم أمامه يسألونه عن العقائد عن الفقه عن العلم. قال لا، نريد لنا واحد معروف بالأدب ويبغض أهل هذا البيت عندك؟ قال له والله اللي معروف في المدينة مبغض لأولاد علي وعنده مستوى علمي وأديب هو أبو عبد الله الجنيدي. أبو عبد الله قال له بعث لي علي. بعث، قال له شوف، أمير المؤمنين أمرني أن أوكل مثلك بمهمة كبيرة وهي ابن الجواد. ابن الجواد نريدك تخليه في صرية ويخلوا لك من الحراس ويجرون عليك، والي المدينة مأمور أنه كل المصاريف اللي تريدها أنت والشرطة اللي معك، ويريد أن يأمنك عليه ويكون معك المفتاح. أنت بالنهار تروح تعلم القرآن وبالليل تقفل الباب وتخلي المفتاح معك. وأمر والي المدينة أن ينفذ ذلك. قال له تؤمر؟ طيب. وأمر الإمام الهادي أنه أنت بعد ما تبقى عند مسجد جدك رسول الله صلى الله عليه وآله لازم تروح. جاء أمر أمير المؤمنين أن تسكن في صرية. والإمام سمع، قالهم لا بأس، أخذوه إلى صرية ووكلوا فيه أبو عبد الله الجنيدي، وكان بالنهار يداوم عند الإمام سلام الله عليه هو ومن يريد معه، وعود يعلم الإمام القرآن وأبو عبد الله الجنيدي، وبالليل يقفل الباب بالمفتاح ويروح إلى بيته ويركب فرسه ويجي إلى المدينة. يقول أحدهم سألت أنا رأيت بالمسجد، قلت له يا أبا عبد الله الجنيدي ما حال هذا الغلام الهاشمي العلوي الذي أوكلوا إليك تأديبه؟ شنو قصته؟ ماذا جرى عليه؟ قال تقول غلام؟ والله إنه لشيخ. كيف؟ قال والله ما فتحت عليه آية من القرآن إلا أكملها، ما طلبت منه يقرأ إلا وقرأ أحسن مني، ما طرحت مسألة إلا وهو أعلم بها مني. هذا علمه. قال من أين جاءه العلم؟ هذا عاش بين السودان، بين النسوان السود وبين عبيد السود. قال أنا أتعجب، وأبوه كان يروح ويجي إلى بغداد وقتل في بغداد، وأتعجب من أين أتاه العلم. عجيب. قل تقول غلام؟ إذن أبو عبد الله الجنيد خفف القيود على الإمام، صار بعض الشيعة يدخل إلى صرية جايين خاصة بموسم الحج، شخصيات زعماء فقهاء الشيعة يقولون بإمامته سلام الله عليه، لو سنتين يقولون بإمامته. يقول رأيته مرة ثانية للجنيدي، قلت له ما حال هذا الغلام الهاشمي الذي وكلك أمير المؤمنين بتأديبه؟ قال له وتقول أنه غلام؟ هو سيدي ومولاي، والله هو أفضل أهل الأرض. قال بإمامته، قال بإمامته، وفتح الباب والإمام يأتي إلى المسجد بحريته. هو أبو عبد الله الجنيد صار من شيعة الإمام الهادي سلام الله عليه، ثم انتقل إلى بغداد. وثم روي أن أبو عبد الله الجنيدي عاش امتد به العمر ممن عاصر الإمام العسكري سلام الله عليه ورأى الإمام المهدي سلام الله عليه. هذه نشأة الإمام علي الهادي. والإمام الهادي كبر وتزوج بسمانة، تزوج بمغربية. نلاحظ في مغربيات بمستوى غير عادي، الإمام الهادي سلام الله عليه أمه مغربية، ونلاحظ أنه كانت من أولياء الله سبحانه وتعالى، وسمانة اسمها، وعاش في المدينة سلام الله عليه وكبر في المدينة. بزمن الواثق المعتصم مات ولم يمسه الواثق بشيء، وكان الشيعة يرجعون إليه من العراق، إيران، من الحجاز، من أنون، وكان له شخصيته ومكانته، له مجلس مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومجلس في البيت، ويجيب على رسائل الشيعة، على يجون يستفتون يسألون في الأمور يرجعون إليه. لما نعرف الإمام علي بن محمد الهادي كثيرا كان جاي المتوكل، لما هلك الواثق جاءوا بالمتوكل. بالأول جاءوا بمحمد ابن الواثق، محمد ابن الواثق يلا الأتراك يريدونه، ها كانوا اللي يربون أولاد الخلفاء القادة الأتراك، يعني خليه هو وأمه عند قائد تركي يربيهم، مثل المتوكل مربي قائد تركي، هذا ابن الواثق مربي واحد تركي. يقول جابوه لهذا ولبسوه حتى يبايعوه بأمرة المؤمنين بعد الواثق، شافوا قصير، إيش القائد التركي قالهم ما تخافون من الله تحطون هذا خليفة، هذا ولد ما يمكننا نصلي خلفه، هو قصير ودميم، وقالهم كيف دوروا لكم على واحد. جاء وصيف اللي مربي المتوكل، المتوكل وين؟ كان غضبان عليه أخوه الواثق لأنه ماشي مع ناس كرمكم الله لواطين، وهو أيضا مطول شعره مع المخنثين، معروف معروف المتوكل كان يطلب الرجال. يقول نطلع من الحبس، كان عمره 26 سنة، ابن أبي دؤاد وافق. لما خلص القائد التركي اقترح، ابن أبي دؤاد وافق، انتهى الأمر، جاءوا به وأجلسوه لبسوه وقال لابن أبي دؤاد السلام عليك يا أمير المؤمنين. وصار المتوكل طلع من سجن المخانيث إلى كرسي الخلافة، صار هو الخليفة. وهذا كان هو سوداوي حقود قاتل بشكل غير عادي المتوكل، وكان عنده حقد على أمير المؤمنين وعلى كل من يحب علي وبني علي إلى الحد. هو اللي أسس ذول مجسمة الحنابلة، وجاب أحمد بن حنبل إلى بغداد حتى يواجه به الإمام الهادي سلام الله عليه، وإلى آخره. المتوكل حكم 15 سنة. لما رأى أن الإمام الجواد له نفوذ وله شخصية في العالم الإسلامي، قال الحل أنه نجيبه نلزم بالإقامة الجبرية إلى سامراء، فكتب له رسالة مؤدبة ونشتقنا لك، وبعث له حامية 300 جندي حتى يأتوا بالإمام الهادي سلام الله عليه. إن شاء الله نتابع معكم وبعد الفاصل، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل أن الله عز وجل أمرنا أن نذكره كثيرا، وأمرنا أن لا نعرض عن ذكره، يعني لازم نحن بال24 ساعة بشكل مستمر مثل التنفس نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله بصورة مستمرة. يا أخي لا، من التزم بتسبيح الزهراء سلام الله عليها هذا ذكر الله كثيرا، هذا من الذاكرين الله كثيرا. وذكر الله كثيرا ليس بأن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وإن كان هذا منه كما في الرواية، ولكن تذكره حيث أمرك فتطيعه، حيث نهاك فتنتهي. وذكر الله في القلب، إذن ليلتزم بذكر الزهراء سلام الله عليه هو ذكر الكثير. من اللطيفة أحدهم سأل السيد الخوئي قدس الله نفسه، قال سيدنا كأنه مستقلها 34 مرة تكبير، 33 مرة تحميد، مثلها تسبيح، هذه أنا أريد أزيدها، هذه أسوي مثلا 100 مرة الله أكبر، 100 مرة الحمد لله. قال له يجوز؟ قال له نعم يجوز، لكنه هذا يصير تسبيح حج فلان، حج خضير، حج فلان، ما يصير تسبيح الزهراء. تسبيح الزهراء سلام الله عليه هل عدد المحدد 34 33 33. إذن اذكر الله ذكرا كثيرا يا أخي، مو معناه أنه 24 ساعة أنت نايم، حتى وأنت نايم لا، ما يجب. كما ذكرت لك تعتبر من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. يقول أنا اسمي هشام وعمري 34 سنة، إلى الآن لم أتزوج، ما أعرف أنه ليش ما تزوجت، لأنه أنا منافق. لا عم أنت مو منافق، ما عرفت تخطب، وخلي يدور لك على من ترتاح لها وأهلك يرتضوها وأنت ترتضيها وتزوج. يصير واحد تأخر عن الزواج، الآن انوي أنه بجدية أنك أنت تتزوج لك مؤمنة وتستر على نفسك إن شاء الله مو منافق. الأخ نزيه الكوراني، وهذا أيضا اتصل بي تليفون الله يبارك فيه، يقول عندنا مسجد في حي من قريتنا، وهذا المسجد صوته عالي ودائما فاتحين على الأدعية على غيره ومدة طويلة ويزعجون الناس، ما هو الحكم الشرعي؟ ونحن استفتينا وقلنا لإمام المسجد، إمام المسجد أيضا من أرحامي، يقول وما قبلوا، قالوا نحن نريد نسمع بصوت. قال وين تسمعون؟ معلين المكبرات أيضا وأهل الحي ينزعجون، فيقول لي نسمع إسرائيل. أنا قلت طب يسمع إسرائيل لازم يتقدم إلى جبل آخر بعد قريتنا بمدة. المهم هذه هناك أحكام شرعية للصوت والأذان، ما لازم أحد الأذان، والمتعارف في المسجد هذا لازم يتحمله الناس، اللي يزود عن المتعارف نعم هذا قد يكون فيه إشكال شرعي يمكن أن يتفاهم ونفذه. قول استفتينا السيد السيستاني السيد القائد الله يحفظهم وأفتوا، إذن يجب العمل بفتوى هؤلاء لمراعاة أيضا ذكر الله والأذان والأداء ما يلزم من المسجد، وبنفس الوقت مراعاة الناس أيضا. طيب الأخ عماد تفضل. تفضل يا أخ عماد. السلام عليكم شيخنا العزيز. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالدكتور. شلون حوالك؟ حياك الله، الله يبارك. شيخنا هذا الجنيدي هذا هو ابن جنيد يم الشيخ معروف ومن طرقده. الشيخ معروف في بغداد؟ في بغداد. هو ليس معروف، ليس من بغداد، معروف ليس البغدادي، أصله من فارس وجاء إلى بغداد، وكان خادما عند الإمام الكاظم يقولون سلام الله عليه. على أي حال ما عرفنا عنه سلبيات، لكن هالكرامات اللي ينقلوها إلى فيها كلام إلى والعبد القادر اللي يعتقد به، إحنا نقولهم ذلك إليكم، لكن نحن لما عندنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم الحمد لله أغنياء بهم. شكرا. طيب الأخ يوسف تفضل. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يوفقك. الله يعزك. شيخنا عنده طلب وعنده سؤال. تفضل. الله يوفقك. الطلب مالي أريدك تدريلي إن شاء الله توفقك. وريد أسألك سؤال. تسبيح الزهراء قبل قليل قلت 34 33 33، ممكن تفسر لي إياها؟ يعني أول شيء الله أكبر الله أكبر 34 مرة، بعدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، سبحان الله سبحان الله 33 مرة، المجموع 100 مرة. لكن ما تستعجل بي، بعضهم لبس يلبسه، لا لا شوية شوية تأنى بي، وهذا الذي يلتزم أفضل التعقيب بعد الصلاة. أن تكبر الله ثلاثا وترفع يديك ثلاث مرات ثم تسبيح الزهراء سلام الله عليه، هذا أفضل التعقيبات. ذكر الله 100 مرة منها 34 تكبيرا، بعدين تحميدا 33، تسبيحا 33. نعم أخ حميد تفضل. نعم السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أهلا. الله يديمك شيخنا. شيخنا أنا أحد طلابك في الستينات بالخالص. يحفظك الله حميد. حميد عاد أخو ساجد المؤذن. ها. كنا في مجموعة إيمانية خاصة أنت خيمة علينا. أعرف أعرف حياك الله. أعرف حميد أخو ساجد، سلمنا عليهم الله يبارك بيكم إن شاء الله. الله يديمك. سؤال ولو زحمة يفيد الجميع إن شاء الله. كثير ما أسمع من كلماتك المهذبة العذبة في أنه الوهابية إنهم إله خاص. صحيح. ومجسمة بأي مصدر أدور عليه. الله يبارك فيك. إذا أنت عندك عم يبعث لي واتساب أدز لك أنا تسجيل شيخ منهم يقول نعم نعبد ربا هو شاب أمرد له ذنب، هم يعترفون. ابعث لي عمي على الواتساب اسم ذكرني أنه حميد حتى أدز لك تسجيلهم الصوتي. حي الله أخ حميد وسلم على ساجد. طيب الأخ عباس تفضل. السلام عليكم شيخنا العزيز. عليكم السلام أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. الديوان بالحاج جابر عنيدي سلم عليك. سلمكم الله وإياه شكرا. يقول سأل الشيخ متى ينتصرون الأخوة اليمنيين، هو يدعيهم ليلا ونهار. صحيح احنا كنا مأملين بالسنة الأولى، شو صار دخلوا الآن بالثالثة ما أعرف، أنا لا أعرف، لكن أعرف أنهم لابد أن ينتصروا وإن طال الأمر. بعدين السعودية أعطت فلوس الأمريكا، سوت تحالف غيره غيره، لكن ما يستطيعون يحققون نصر. إن شاء الله اليمنيون ينتصرون، نأمل أن يكون قريبا وما نعرف متى. شكرا. نعم الأخ عماد تفضل. دكتور شيخنا أنا سألتك سؤال، أنا عارف شيخ معروف الكرخي، أنا أسألك سؤال على هو ليس من كرخي بغداد، هو من كرخة إيران، كرخة إيران الكرخي. شوف الكرخ، الكرخ قرية في بغداد، هي هاي الكرخ الموجودة، والمنصور بنى بغداد المدورة ما بين براثة والكرخ، والكرخ كانت معمورة وفيها إبراهيم الكرخي، فيها من أصحاب الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق وغيره، وفيها قرية شيعية من الأول الكرخ، ومعروف الكرخي ليس من كرخ بغداد. نعم نعم بس أنا سؤالي بالتحديد الجنيدي، على الجنيدي، هذا هو الشيخ جنيدي؟ لا الجنيدي لا، الجنيدي متعدد. الجنيدي شكرا. الجنيدي متعدد، أكو جنيدي صوفي وأكو جنيدي من المتكلمين صاحب مذهب، هذا الجنيدي صاحبنا غير هذولي. الجنيدي 3-4 شخصيات اسمهم الجنيدي، هذا ليس هو أولئك. شكرا لكم. طيب الأخ هذا عنده سؤال عجيب، يقول وليد نعمان العلي، يقول شخص مؤمن عاقل ملتزم ومن عائلة ملتزمة دينيا، أعرفه من 20 سنة، جاءني وقال لي أنه جاءه من العلم ما لم يؤت إلا القليلين، وطلب مني الدخول في منهج ولاية علي عليه السلام، ويعطيني برنامج. هذا الشخص مسوي له برنامج ويدعو لناس ويسوي له حزب من هؤلاء، أني أنا عندي من العلم ما لم يؤت أحد غيري، وتعال وبرنامج التفكر، كنت طيعني وتدرس يومية ساعة ساعتين أو بالأسبوع، ويتصل يوميا، وبعدين تتوسع في المنهج، وأنه لكل إمام مأموم ولكل تابع متبوع، ولازم تأخذ المعلومات مني، وأنا أخذها من الإمام، وبما أن الإمام غائب انتهت سفارتهم، اليوم أصبح بيد أشخاص يختارهم ليوصلوا يربطوا الناس، وأنا منهم. مرجعياتنا الدينية فيها آفات كثيرة، وأنه أنا صحيح مقلد السيستاني، لكن هو ما شاء الله أوتي من العلم عند حركة ويدعو الناس إليها. هذا واحد يؤسس لحزب، أسسوا حزب الدعوة، نقيم دولة إسلامية وخلافة إسلامية وما أعرف شو، أسس لحزب نريد نحرر العراق ونعمل، هذا اللي أسس لحزب، حزب يدور حول شخصه. وهذا ما تعال آتاك الله من العلم، ليش تطلب مني أني أن ألتزم ببرنامجك؟ اطلع قوله للناس، إذا أنت عندك علم طلع علمك إلى الناس. لا تقبل منا يا أخي، وهذا شخص إما مصاب بالخيالات أو أنه كذاب ومشيطن، يريد يسوي له حركة وحزب ويجمع له أنصار بهذا الاتجاه، ما تقبل منه. طيب، وفي تفاصيل بهذا الأمر، هؤلاء الأشخاص اللي يدعون ادعاءات معينة يقول الإمام يقول لي وأنا أعطيني علم، هؤلاء في شك، إما عندهم شيب خلل أو أن عندهم مشروع شيطنة، مثل دجال البصرة أحمد الحسن، مثل جند السماء، مثل غيرهم. طيب، الأخ من السودان يقول نريد أن نعرف أكثر عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه ومحبته وأهل بيته حتى نرد النواصب. هنا في السودان عملوا قانون جديد وبجريمة أنه رافضي، ليثبت عليه رافضي هذا يدان، ثبت عليك التهمة كان الله في عونك، ما توصينا في مثل هذه الظروف. هذا رئيس جمهورية السودان، هذا البشير، هذا كان فترة متمايل مع إيران وساعدوه إيران، وفتح مجالا ما لبعض الكتب دخلت إلى السودان، والسودانيين بطبيعتهم محبين أهل البيت يكرهون الوهابية. كل مصر، السودان، أفريقيا ترى تكره الوهابية، الوهابية مجسمة، الوهابية حبوا لك بني أمية وذلك ما يحبوهم، ما يشتروهم فلسين. أنا زرت مالك الأشتر بالقاهرة، في واحد يم مالك الأشتر صاحب دكان، قلت له هنيئا لكم جوارك ببركة هذا الولي، إن شاء الله توصلك بركتك. قال الحمد لله وصلتنا بركته ونعيش نحن في بركته. قلت له سمعت أنه في ناس رادوا يهدمون قبره، قال اطلعنا لهم بالعصي كل الحي وهربوا. قلت له منهم؟ قال هذول الكلاب الوهابية. الوهابيون منفورون مبغوضون في كل أفريقيا والسودان. هذا بشير الآن أخذ فلوس من السعودية يريد يمنع أي شيء في حب علي ولاية علي حتى لا يكون لا يتصل الأمر في إيران برأيه. وهذه مرحلة، تحملوا أيها الأخ، السودانيون الموالون سواء المستبصرين المحبون لأهل البيت عليهم السلام، تحملوا دار الحكومة، استعملوا التقية، لما الله عز وجل يفرج عنكم ويزول طاغيتكم، يزول الطاغي الكبير اللي جاي يمول يزول، وجاي يأخذ أولادكم إلى محرقة اليمن أيضا. نعم، أبو زينب تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام، أهلا. شلونكم؟ شلون صحتكم شيخنا؟ رمضان كريم. الله يبارك فيك ويعزك. الله يحفظك. أنا أحد متابعيك، مو من هسه يعني، من قبل على التسعينات نسمع محاضراتك بالراديو. شيخنا حياك الله. يحفظك الله، شكرا. زين، مو بس أنت، والله يرحم الشيخ الدكتور أحمد الوالدي، رحمة الله، وآية الله فاضل المالكي، والله أنتم على رؤوس، بالله العظيم. حياك الله، شكرا. شكرا الله. شيخنا عندي مسألة إذا ممكن. تفضل. رحم الله عليك. أنا بالنسبة لي يعني عندي كثرة بالهرمونات. عندك إيش؟ كثرة بالهرمونات، الإنتاج الهرموني. سلامتك سلامتك. وقاعد كل ما أروح أنا للحمام أجلكم الله يعني أثناء التبول وأكمل وهاي وجاي أغتسل ينزل علي نطف، هاي شنو يعني حكمه؟ شوف، إذا أنت لما يجري لما مجرى البول صار نقي بعدين ما تراه إذا رأيت رطوبة هذا صحيح، إلا إذا كان في حالة مرضية أنه أكيد هذه نقاط بول لازم تتحفظ منها، تحفظ منها إذا ما يمكن، يعني مثل نوع من السلس، إذا نوع من سلس البول شوف الطبيب، إذا كان هذا ترشحات هذه طاهرة، إذا كان بولا فهذه لازم أنت تحفظ منها، الله يمن عليك بالشفاء. طيب الأخ، إذا الأخ السوداني يا أخي إن شاء الله نبين عن ولاية أمير المؤمنين، عن مقام أمير المؤمنين، تمسكوا بما أنتم عليه وداروا محيطكم دار الحكومة لا يحكم عليك بأنه رافضي وسلمك بيد الوهابيين، يريد تقرب الآن هو بشير يتزلف للسعودية ويريد يقبض فلوس على الجنود اللي يدزهم يقتلوهم، ويريد يقول أنه إحنا نحب بني أمية ونكره أهل البيت، يتقرب بذلك إلى السعودية، تحملوا منا هذه الفترة إلى أن يتم إن شاء الله يهلك هو والسعودية. طيب يقول أحد، نعم الأخ علي تفضل، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. شلونك شيخنا؟ الحمد لله يبارك فيك. أنا علي من العراق شيخنا. أهلا بكم. بجوز يعني شيخنا عندي سؤال. نعم. شنو رأيك بالشيخ ياسر الحليم؟ رأيي أنه أولا رفع التقية، ولا يجوز رفع التقية إلا الإمام المهدي سلام الله عليه. ثانيا يدعي المرجعية. ثالثا يحشي على العلماء. هذه ثلاث إشكالات، وهذه إشكالات الواحد منها يخليك تتوقف في أمره. هذه إشكالنا عليه وعلى الشيخ حسن ياري، هالإشكالات الثلاثة أيها الأخ. والتقية ما يجوز أن احنا نرفعها، هنكون نبقى نداري إلى أن يظهر الإمام، هو يريد يرفعها يرفعها سلام الله عليه. طيب يقول الأخ متابع من اليمن، نريد منكم بحث متكامل عن صوم رمضان. صحيح يا أخي الكريم، ولكنه في أولويات، ولأنه الآن عندي أنا هذا الدرس اليوم بشهر رمضان، يدور أمرنا بين تفسير قرآن، بين أن نتكلم عن صوم شهر رمضان، موضوعات عقائدية مختلفة، ورأى الإخوان واقترحوا علي، وأنا أيضا فكرت أنه عندنا ثلاثة من الأئمة عليهم السلام معلومات الناس عنهم ضئيلة، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري سلام الله عليه، الأئمة من أبناء الرضا، قلت أنه يجب أن نبين معالم حياتهم سلام الله عليهم. إن شاء الله هذا كلامك صحيح، وأرجو أن تتأمل أنت وتقرأ خطبة النبي صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان، وكيف ربط رسول الله شهر رمضان بشهادة علي بن أبي طالب، وكل شيء يربط القرآن بعتر صلى الله عليه وآله، لأنه مجبولان، القرآن والعترة أكسجين وهيدروجين، اللي يدعي يفهم القرآن بدون العترة هذا لا يفقه ولا يفهم. شكرا يا أخي. نعم الأخ عبد الرحمن تفضل. عليكم السلام يا هلا. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله، اهلا عبد الرحمن. سؤالي يا شيخ، شو رايك في الاسماعيليه رجلهم تشرف الوهابيه. الاسماعيليه ايها الاخ شيعة موالون الى الامام الصادق سلام الله عليه، متفقين معهم، ونحن ومع الزيدية أيضا في أهل الكساء صلوات الله عليهم رأينا ورأيهم واحد، والأصل أننا جميعا شيعة أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق جعفر الصادق عن طريق زيد، وأنتم شيعة معاوية يعني الوهابية، اسمح لي ما أعرف أنت وهابي أم لا، لكن إثارة الإسماعيلية يريد يشوف لفتنة دسيسة لن تستطيعوا. شيعة علي كلهم الحمد لله موقف واحد، يد واحدة أمام ظلمكم، ظلم الوهابية وجورهم، يقتلون الأولاد كل إذا صارت، وبعدهم حاصرين اليمن، فكوا الحصار حتى يجيبون دواء يجيبون أكل الناس. لا لا، أنه هذه كل البلاء من اليمن والكوليرا والكل من الحوثيين، الحوثيين هم المحاصرين، الحوثيين هم اللي يضربون بالقنابل ويقتلون الناس. يعني أوضح من ظلم الوهابية لليمن لا يوجد أبدا، ويريد يغطونه ويسترون عليه. الآن يلا ما رأيكم بالزيدية حتى يفتح جبهة بين الاثني عشرية والزيدية؟ ما رأيكم بالإسماعيلية؟ والله قدم شسع النعل الزيدي والإسماعيلي تشرف شيخ الوهابية، مع المعذرة وشكرا. الأخ علاء تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. رمضان مبارك، وتقبل الله طاعته إن شاء الله. إن شاء الله وإياك. شيخنا، بالنسبة لنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. لعظم هذه الليلة الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيها، أم لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فهي تباركت هذه الليلة؟ يعني سؤال الأخ علاء، هل أن ليلة القدر كانت قبل القرآن وقتا مميزا عظيما ونزل القرآن فيها أو لا؟ لأنه نزل القرآن بها المقطع الزماني صارت مقدسة. المفهوم يا أخي من أحاديث ليلة القدر أنها هي كانت قبل القرآن وقتا مقدسا وعظيما لله خواص في هذا مثل قاعدة، لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. هذا مقطع زماني في شهر رمضان هو مقدس، ويظهر أن ليلة القدر متحركة، لأنه عندنا يوشع وشمعون الصفا وعلي استشهدوا ليلة القدر 21 رمضان، وعندنا أنه هي المرجح عندنا 23 ليلة الجهني اللي رسول الله قال تعالى، ربما هي متحركة من 21 إلى 23. المهم المعمول به عند الشيعة أن ليلة 23 هي ليلة القدر، ليلة فترة زمنية مقدسة تقدست أكثر بنزول القرآن فيها. نعم. طيب، إذن عندنا باقي أسئلة عديدة نجيب منها. يقول واحد طالع اسمه محمد شحرور بيتكلم في الإمارات ويفتي فتاوي ويجوز للمرأة أن تخرج بملابس السباحة، ونبه الناس عن خطر هؤلاء. هذا واضح يا أخي، واضح يا أخي، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الغربيون يودون أنه يجي واحد يفتي ضد الدين ويتنازل عن عقائد الدين وعن أحكام الدين، والناس حذرين. الناس الحمد لله عندهم مستوى من الوعي، يعرفون وما يقبلون من أمثال هؤلاء الذين يأتي بهم الغربيون أو اليهود حتى ينشروا هذه الأفكار. وأتعجب أنه أولاد زايد شلون يتبنون أشكال من الناس. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ندعوك ونسألك خاصة أن تفرج عن أهلنا في اليمن. اللهم هؤلاء مؤمنون بك برسولك، رسولك فضلهم أهل اليمن هؤلاء اللي تساقط عليهم القنابل واللي حاصروهم ما يخلوهم يجيبون لا طعام ولا دواء. هؤلاء عبادك أولياؤك، مدحهم رسولك أنهم خير الناس، وذم الذين يقاتلونهم ويضربونهم بأنهم قرن الشيطان، اللهم انصر أولياءك بظلامتهم، بدم الشهداء، بمرض الأطفال والنساء، بما يعانونه من حصارهم، من جوعهم، من أمراضهم، من وضعهم. اللهم اجعل حوبتهم، اللهم اجعل نقمتك، أرنا نقمتك في من ظلم هؤلاء العباد المستضعفين الضعفاء. اللهم انصرهم على عدوهم نصرا قريبا عاجلا برحمتك. اللهم أرنا البسمة على وجوه الأطفال اليمانيين، على وجوه الشيبة اللي هدمت بيوتهم. اللهم أرنا العز والنصر والبسمة فيهم، وأرنا الذل والنقمة في أعدائهم، إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.